أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، ما زلنا نتحدث عن نواقض الوضوء، وكنا تكلمنا عن نواقض الوضوء فقلنا منها الأحداث وأسباب الأحداث وغيرها. الأحداث قلنا أنها معروفة، وهو البول، المزي، الهادي، الحيض، النفاس، المني، الودي، السلس، كل هذا من الأحداث، يعني اللي هو ما يسمى بالحدث، وغيرهما اللي هو ما يكون بسبب كزوال العقل بالجنون أو غير ذلك من هذه الأشياء. اليوم نأخذ الأمر الثالث، وهو غيرهما، يعني غير الأحداث وغير أسباب الأحداث. غيرهما قال لك وهو أمران، ما هما؟ الردة والشك في الحدث. أيضا الردة والشك في الحدث ينقضان الوضوء. الردة، واحد ارتد عن دينه، واحد ارتد عن دينه وكان متوضئا ثم عاد مرة أخرى إلى دينه، فهل لا بد أن يتوضأ ولا نقول أن وضوءه ما زال باقيا؟ طبعا وضوءه ليس باق طالما أنه ارتد وأراد الرجوع مرة أخرى إلى دينه، فلا بد أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه بسبب ارتدائه أصبح ليس له وضوءا، أو نقول أن هذا أو أن وضوءه هنا ليس بوضوء، أو انتقض وضوءه، نقول قد انتقض وضوءه ولا بد من تجديد الوضوء مرة أخرى. والردة هي الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، وهي محبطة للعمل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. أما الشك في موجب الوضوء، الشك في موجب الوضوء ده اللي هو الشك أيضا الناقض للوضوء. يبقى إذا احنا تكلمنا عن الأحداث، تكلمنا عن أسباب الأحداث، غيرهما اللي هو بيعتمد على أمرين اثنين اللي هم الردة والشك في الحدث. الردة ذكرناها الآن، فنتكلم عن الشك في الحدث. هل الشك في الحدث ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء؟ قالوا هنا الشك في موجب الوضوء فناقض، الشك في موجب الوضوء فناقض. لما؟ قالوا لأن الذمة لا تبرأ بما طلب منها إلا بيقين، يعني أنت تيقنت فيه يقين عندك على أنه قد حدث، فيه حدث أصابك اللي هو من الأمور اللي احنا أخذناها بادئا من نواقض الوضوء اللي هي الأحداث وأسباب الأحداث، زي كما قلنا البول والمازي والماني وغير ذلك من هذه الأشياء، وأسباب الأحداث كزوال العقل بالجنون وغير ذلك. فهل هذه الأشياء تكون متى شكيت في الطهارة، هل تكون موجبة للنقض أو غير موجبة؟ نقول هنا إخوة الإسلام، إذا شك المتطهر، واحد طاهر، إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، واحد على طهارة، يعني معنى على طهارة يعني أنه متوضئ، أنه متوضئ. هو شك، المتطهر شك هل أحدث أم لا. في هذه الحالة قالوا لا يضره الشك، لا يضره الشك. طيب لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان في الصلاة أو في خارج مين الصلاة، حتى يتيقن أنه أحدث، يعني يظل على طهارته وعلى وضوئه صحيحا إلى أن يتيقن أنه قد أحدث. فإذا لم يتيقن أنه قد أحدث يبقى إذن فهو على طهارة ووضوءه صحيح، فإذا صلى به كانت الصلاة صحيحة. ولذلك شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يخيل لهذا الرجل، يعني يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما ينصرفش من الصلاة حتى يسمع صوت أو يجد ريح. الصوت متعلق بالريح أيضا، يعني بعض الأحيان ممكن أن الواحد بيتلعب معه البطن، أو أنه ممكن يكون يعني إفرازة بتضرب في مقعد فتحة الدبر، يظن على إثر هذا أنه قد نزل منه ريح. فيا ترى هل هذا يعتبر ناقضا للوضوء، يخرج من صلاته أو لا يخرج؟ ففي هذه الحالة الذي يشك مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر فقال لا يخرج، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. طيب إذا شك في الحدث، هناك شك المتطهر هل أحدث أم لا، متطهر وشك هل أحدث ولا لا. هنا إذا شك في الحدث، شك في الحدث نفسه، فإنه لا يجب عليه الوضوء أيضا حتى يستيقن، يعني يتيقن تماما أنه أحدث. فإذا فهو على في هذه الحالتين الاثنين يظل فيهما كما هو. طيب الحالة الثالثة، إذا تيقن الحدث، أيقنه أنه أحدث وشك في الطهارة كذلك، إيه معنى شك الطهارة يا أولاد؟ من يقول لي إيه معنى شك في الطهارة؟ نعم، شك أنه يعني توضأ ولا لا. طهارة مبنية، نعم الطهارة مبنية هنا على الوضوء. هو في هذه الحالة إذا تيقن الحدث، خلاص موقن بالحدث، وشك في الطهارة اللي هي في الوضوء، فإنه في هذه الحالة يلزمه الوضوء مطلقا بإجماع أئمة المسلمين. يبقى في الحالة الثالثة فقط اللي هو بتخرجه عن وضوئه، الحالة الثالثة عندما يتيقن حالة الحدث أنه قد أحدث وشك في الطهارة، فهذه الحالة لا بد أن يتوضأ، وهذا بإجماع الإيه أئمة المسلمين. الحالات الثلاثة هذه فهمت يا أخوة ولا نريد توضيح؟ ها؟ نعم. احنا بنقول شك المتطهر، المتطهر شك هل أحدث ولا لا، هو متوضئ، هو متوضئ يعني طاهر، والطهارة هنا هي الوضوء. إذا شك المتطهر أنه أحدث أم لا فيظل على وضوئه ولا يهمه هذا الشك ولا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو سواء كان في خارج الصلاة، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، إلى أن يتيقن أنه أحدث لغاية ما يتيقن. والله إن تيقن أنه أحدث بعد الصلاة أو خارج الصلاة، يبقى إذن في هذه الحالة لابد أن يعيد وضوءه مرة أخرى ثم يصلي وقته الذي صلى به هذا الوضوء. ده حالة من الحالات. الحالة الثانية أو نقول الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ولا يحس أنه يجد شيئا، قال لا ينتقض وضوءه حتى يجد صوتا أو يرى ريحا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الصورة الثانية، إذا شك في الحدث، طيب طالما أنه شك في الحدث، أما الطهارة هنا إيه؟ طهارة باقية، الطهارة باقية، شك في الحدث، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء، وحتى يستيقن أيضا، حتى يستيقن أيضا، أيضا إذا استيقن أنه أحدث وخلاص يعيد مرة أخرى. ما استيقنش أنه أحدث يظل على حالته ويبقى إذن وضوءه صحيح وصلاته صحيح. الحالة الأخيرة، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، واحد تيقن الحدث أنه أحدث وشك في الطهارة اللي هي إيه؟ اللي هي الوضوء، يبقى إذن في هذه الحالة لابد أن يعيد وضوءه مرة أخرى، وهذا بإجماع أئمة المسلمين. أظن فهمت هذه الصورة. طيب هنا يقولون الشيء الذي لا ينقض الوضوء، احنا تكلمنا عن الأشياء التي تنقض الوضوء، قالوا ولا ينتقض الوضوء بقيء تغير عن حالة الطعام أم لا. واحد توضأ وتقيأ استفرق، سواء كان هذا الخارج ده متغير له رائحة عفنة أو غير ذلك، يبقى إذن في هذه الحالة لا ينتقض إيه؟ لا ينتقض وضوءه. قالوا ولا بأكل لحم جزور، اللي هي الإبل المنحورة، اللي هي الإبل المنحورة، واحد أكل لحم الإبل في هذه الحالة أيضا. ولا حجامة، عارفين الحجامة احنا اللي بيفعلوها كذا، ولا فصد، ولا بقهقهة في صلاة، واحد ضحك في الصلاة هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال ينتقض في كل ما احنا ما ذكرناه هذا، سواء من أكل لحم الجزور، من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولذلك استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم مش بيقول الكلام ده من فراغ، من فراغ لا، يعني كل واحد منهم بيستند إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل لحم جزور فليتوضأ. هنا البعض يقول لك لا، ليس فيه شيء، ولا بأكل لحم جزور أي إبل منحورة. كذلك أيضا ولا بلذة من نظر أو فكر ولو أنعظ. أنعظ، واحد تلذذ بنظرة أو فكر مستدام، يعني البنت الجميلة اللي أنا قابلتها بالأمس ديت كان شكلها إيه، وهي يعني عقله وصفها له، ثم أنعظ، يعني وهو تحرك الذكر، في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، طالما ما فيش إنزال لا ينتقض الإيه؟ لا ينتقض وضوءه. ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهي. احنا عارفين عندنا الاولاد الصغيرين بنغسل لهم ساعه ما يعمل حمام، بنغسل له بالماء، طبعا بنتعرض الى القبل والدبر وأنت تكون متوضئ. الناس يعني عندنا حتى في الصعيد في جنوب مصر هناك يقول لك إيه؟ لا لا أنا متوضي، ما واحد يغسل له غيرنا. لا، لا ينتقد وضوء من يغسل لصغيرة أو صغير، لا ينتقد وضوءه، ولا بمس دبر أو أنثيين. الدبر والأنثيين اللي هي خصيتي الرجل، ولا بمس امرأة فرجها ألطفت أم لا. المرأة إذا مست الفرج وحصل زي يعني إلطاف، يعني تحرك قد يكون فيه ليونة في الفرج، يعني ليونة ماء، في هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ولذلك استند عليها المالكية، وإحنا ذكرناها بالأمس وقلنا مس الذكر المتصل بباطن الكف أو الأصابع أو الفرج بتاعتهم فهو ناقض الوضوء. مس الذكر المتصل بباطن الكف أو الأصابع أو فرجتيهما فهو ناقض الوضوء، لكن العكس أيضا مع الفرج بالعكس في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، بخلاف بعض الفقهاء كالأحناف قالوا إنه مس الذكر لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه بضع منه، والنبي قال هذا أيضا، يعني إذا كل واحد منهم مستند إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من استند على حديث من مس ذكره فليتوضأ. المالكية قالوا هذا مس الذكر في هذه الحالة ينقض الوضوء، ومنهم من قال أنه بضع منه يبقى إذن في هذه الحالة لا ينقض الوضوء. وقيل ينقض مطلقا، يعني شوف انظر الحديث قال من مس ذكره فليتوضأ، ثم بعد ذلك قال وقيل ينقض مطلقا، المس ينقض إيه مطلقا عند أي واحد منهما. ولذلك بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، يعني اللي هو المس. والإلطاف أن تدخل شيئا من أصابعها بين شفريها، اللي هو الإلطاف، يعني عندما تدخل المرأة أحد الأصابع فبيبقى في إلطاف، يعني شيء زي ما قلت لك سيولة مية على، لا يعني ليس نقول سيولة وإنما نجد الإلطاف بللا، يعني بلل، وقد يكون هذا البلل ظاهرا أو غير إيه ظاهر. نأتي بعد ذلك إلى ما يمنع منه الحدث الأصغر. الحدث الأصغر يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، ومس المصحف. الواحد توضأ فنزل منه ريحا، هل يجوز له أن يصلي؟ طبعا لا. كذلك أيضا الطواف بالبيت، من نزل منه ريح أو كان يعني فيه الأحداث وأسباب الأحداث اللي احنا ذكرناها أو غيرها، في هذه الحالة أيضا لا يطوف بالبيت. ومس المصحف، هنا مس المصحف يا إخوة، قالوا مس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن قالوا هنا يا إخوة الإسلام الطاهر لفظ مشترك بين الحدث الأكبر وبين الحدث الإيه الأصغر، قالوا يعني يشترك بين الاثنين، ويطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر. قالوا ولا بد لحمله على معين كقرينة تفصل بين الحدث الأكبر والحدث الإيه؟ الحدث الأصغر. قالوا فلا يكون الحديث نصا في منع الحدث أو المحدث حدثا أصغر نصا في المحدث حدثا أصغر من مس المصحف فلا يكون مانعا. يبقى إذن احنا هنا كما ذكرنا هذا الطهارة هنا عامل مشترك بين مين؟ بين الحدث الأكبر والحدث مين؟ الأصغر. فقالوا فلا يكون الحديث نص في منع المحدث حدثا أصغر في مس المصحف. يعني وأما قوله لا يمسه إلا المطهرون فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب والمطهرون هم الملائكة يبقى إذا نحن خرجنا من الحدث الأصغر عندما يمس الإنسان المصحف وهو على غير وضوء فهذا جائز يعني لو واحد توضأ ثم أخرج ريحا ثم أمسك بالمصحف وقرأ فيه فلا شيء عليه في هذا. ولذلك ذهب ابن عباس وغيره إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف والقراءة له بدون إيه؟ بدون مس وهذا جائز وهذا جائز. يبقى إذن احنا خرجنا من لا يمسه إلا المطهرون على أنه في هذه الحالة يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف وينصرف قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون إلى اللي هو الملائكة المطهرون أي من الملائكة المطهرون من الإيه الملائكة. هل من سؤال عشان من بالنسبة نعم أخبر ثاني يا سيدنا الضحك القهقه نعم لا تنقل لا الصلاة تبطل ولكن الوضوء لا يبطل. ولكن كما ذكرنا أبو حنيفة بعد ذلك جعل على أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والإيه والصلاة الاثنين نضوء الصلاة. نعم أخي يعني طبيب نعم يعني رجل سلم على امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم على امرأة في حياته لكن كان يلقي التحية عليهم عندما يمر بهن فكان يقول السلام عليكم لكن لم يضع يده في يد امرأة أبدا صلى الله عليه وسلم. هنا لا يضع الإنسان يده في يد امرأة أجنبية بحال لكن النقض وعدمه في المحلل لك وليس في المحرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون متوضئا وكان يقبل كما تقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يقبل. كان صلى الله عليه وسلم تقول عنه السيدة عائشة عندما كان يصلي فكانت يعني تمد رجلها كده فكان يغمزها سواء كان من رجلها أو من يدها بحيث أن هي يعني توسع له المكان هو بيصلي، فلا ينتقض الوضوء في هذه الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا: ومن يملك منكم إربه، ومن يملك منكم إربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا ينطق عن الهوى، ممكن يقبل ولا شيء عنده من هذه الأمور، لكن نحن من الممكن وبالذات في عندما يكون في أمر زي الصيام بالضبط، يعني الشيطان يسول للإنسان كثيرا يقول له اقترب من زوجتك، اقترب من زوجتك، ويخيل له الجمال اللي هو ما كانش بيحس به في غير الصيام، هذا هو عمل الشيطان. فأما إذا قبل ولم يعني ينزل حتى ولو تحرك في هذه الحالة، لو تحرك ولم ينزل فلا شيء عليه، لكن إذا احنا قلنا ولو أنعظ، ولكن اللي هو مجرد الفكر والاستدامة، لكن عندما يكون هناك فيه إنزال يبقى إذن في هذه الحالة يكون فيه نقض الوضوء وغسل الذكر كاملا مع الخصيتين. نعم. لا، من الحدث الأصغر. هو احنا ما احنا تكلمنا قلنا انه البول والغائط والريح والمزي والودي والهادي دي كلها من الأحداث نعم نعم نعم. لا، احنا لا، البول الريح ما هو باعتبار كويس. نعم، سؤال جيد. يعني انا ذكرت الريح، عايز يقول لي البول والغائط دول من الحدث الاصغر، من الحدث الاصغر، ففي هذه الحاله ايضا ينطبق عليهما ما ينطبق على الريح، لانه من الحدث من الحدث الاصغر. نعم. الحمل لحم الجزور اللي هو لحم الجمل. نعم، اللي هو الجمل حضرتك، يعني لحم الجمل فيه البعض، بعض الفقهاء يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ بناء على الحديث، اللي هو لحم الجمل، يعني إذا كان إنه هو من أكل هذا اللحم وكان متوضئا فليتوضأ منه، فليتوضأ. لكن أكل لحم الغنم قيل أنه يتوضأ وقيل أنه لا يتوضأ، قيل أنه يتوضأ وقيل أنه لا يتوضأ منه. نعم، يعني هم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله من الممكن يعني في معاطن الإبل من الممكن أن الواحد يصلي، قال لا، لأنها مكان للشياطين. طيب، معاطن أماكن الغنم، فقال لا، صلوا فيها فإنها يعني فيها الخير، يعني لم يكن فيها كما كان في نعم نعم، هذا يعني هذا هو السر في ذلك. نعم. يعني اللي هو لحم الجمل. نعم نعم، ما أنا قلت لك فيه من يقول أنه يتوضأ منه ومنه من يقول أنه لا يتوضأ منه. نأخذ بالإيه بمن قال أنه لا يتوضأ منه، يعني يأكله طالما متوضي خلاص يروح يصلي ما فيه شيء. نعم لا، ما الحديث يقول لك لا، ما الحديث هو من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا حديث. نعم وفيها حديث كثيرة أيضا. نعم نعم نعم. التخدير لا، لا يبطل الوضوء إلا إذا كان فيه خروج شيء من ال أي لا لا، هو طالما انه عمليه جراحيه طبعا اذا في هذه الحاله ينتقض الوضوء، لانه قد يخرج منه شيء وهو لا يحس به. لكن لو التخدير يعني لموضع او غير ذلك فمش لا شيء في هذا، لانه دائما هو اللي يعني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه والاعتياد من الاماكن المحدده الشيء اللي هو بيبقى ناقل للوضوء. اما غير ذلك فيعني كان الناس في الحروب يصلون ويكونوا مخضبون بالدماء، يعني ضرب هنا ضرب هنا والدماء تسيل، وكانوا يصلون في ثيابهم ولا شيء في هذا. نعم نعم. النوم النوم هنا الطويل، نوم طويل، و يعني فيه نوم بيبقى مستلقي نايم، ونوم عميق. في هذه الحالة لابد أن يتوضأ، ده واجب هنا عليه الوضوء. لكن من جلس على أريكته وهو نايم بجلوسه هكذا لكن بحس لمن حوله، من بغيب يغيب حس من حوله، ومن الممكن لو حدث له شيء خروج ريح له يحس به، في هذه الحالة لا وضوء عليه، لا وضوء عليه. نعم. طالما أنه جالس، طالما أنه جالس وأخذ ثينة من النوم لا ينتقد الوضوء. نعم لا شيء عليه. كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهو جالس والصحابة هكذا ولا يتوضؤون بعد ذلك، يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. بس إحنا أصبحنا مشكلتنا غير الناس دي يا سيد، الناس دول إحنا دلوك بناكل 100 طقة في اليوم فمحتاجين لوضوء كل كل ثانية. دول كانوا هم كانوا لا يأكلون إلا مرة واحدة في الليلة في اليوم والليلة لا مؤاخذة، وإن وجدوها كمان وإن وجدوها. ولذلك كان الصحابة يتوضؤون بالوضوء الفجر يصلون به العشاء. نعم كانوا يصلون به العشاء. نعم إحنا التخمة التي أصابتنا من المأكل والمشرب هي اللي تعبتنا دي، نسأل الله السلامة سيدنا. مش أنا ضربت لكم مثل بالأمس، كنا بنسافرين من القاهرة إلى جنوب الصعيد عندنا، والسفر ده بيبقى 8 ساعات في القطار. الأجنبي إحنا بنسميه أجنبي هناك عندنا، لكن تهون أجانب. الأجنبي أو الأجنبية طيلة وقتها في 8 ساعات دي القراءة، وإحنا وماشيين لو مرت على جبل فيه آثار تقوم فاتحة الخريطة وتبص كده عرفت الإيه المكان ده، عارفينه يعني عندهم. ساعة ما تشرب مية تاخد لها يعني حبة صغيرة من القزازة، أو عندما تأكل يعني حاجة ما فيش لا تذكر. وطول ما احنا قاعدين دايما يقول لك عايز تضيع وقتك كل عايز تضيع الوقت كل، طول ما انت بتاكل يبقى يزيد الوقت راح يضيع. فاحنا طول ما احنا قاعدين فيه فوق بيبقى يعني مكان في القطار، كل شوي يا ولد نزل اللفة دي فيها البيض، هات بعد شوي نزل اللفة دي فيها مش عارف فيها سمك، نزل اللفة فيها محشي، لغاية ما نوصل وإحنا على هذا الحال خلاص قضينا الوقت في المأكل والمشرب ولم لن قرأنا شيئا، ما تذكرناش وقلنا يعني ذكرى للحق تبارك وتعالى عظة، لا. لكن شوف هؤلاء الناس دول عشان كده نجحهم، عشان كده. لكن نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله.